بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الكتاب الذي بين ايدينا كتاب غريب القران لابن قتيبة، وهذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر الله محرم من عام 45 و400 من الهجره. السوره التي وصلنا اليها سوره العنكبوت. يقول الله سبحانه وتعالى فيها، أو ذكر المؤلف فيها: وهم لا يفتنون. وهم لا يفتنون، ويعني لو كان المصحف بين أيدينا عرفنا وهم لا يفتنون ما هي. لا موجود. وهم لا يفتنون، ما هي التي آية التي وهم فيها وهم لا يفتنون؟ أي نعم، شوف الآن هذه العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عرفنا، يعني يظن الإنسان أنه يقول آمنت ودخلت الإسلام ولا يصيبه فتن؟ هذا ما يمكن، لا بد أن تصيبك فتن. قال لا يفتنون، أي لا يقتلون ويعذبون. يعني هذا المؤلف يقول يعني الفتنة هنا مراد بها فتنة القتل والعذاب، التعذيب والقتل. لماذا؟ لأن الآية نزلت في مكة، والصحابة منهم من يقتل ومنهم من يعذب، فجاء القرآن يخاطبهم يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا معناه. لكن شوف المؤلف هنا قال يقتلون ويعذبون، لأن ذكر لك أعظم أنواع الفتن، أو موافقة للسياق وموافقة لنزول الآية. لكن هنا هو ذكر قال يفتنون، يختبرون، يختبر الإنسان هل هو صادق في إيمانه أو غير صادق، يختبر أي شيء بالفتن والمحن عموما. يعني الإنسان أحيانا يصاب مصيبة في زوجته، في نفسه، في ولده، في ماله، في بيته، في كذا، الله يمتحنه. شوف أن تصبر ولا لا. بعض الناس يتسخط، بعض الناس يعبد الله على الحرب، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. بعضهم يخرج عن الإسلام، يقول يعني يقول أنا دخلت في الإسلام أظن أن الإسلام كله سعادة، لما أصبت بهذه المصائب لا لا لا أطلع. فهذا امتحان، امتحن الله هل هو صادق أو كاذب، هذا المقصود. طيب، يقول: ولقد فتنا الذين من قبلهم تليناهم. قال: من كان يرجو لقاء الله؟ قال المؤلف يرجو يعني يخاف، الرجاء غير الخوف، هذا هو الأصل. لكن قد يطلق بعضه على بعض، يطلق هذا على هذا، تقول أرجو يعني أخاف. ليش؟ شوف الآية الحين: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أيوة، يخاف بمعنى أنه يخاف ثم يستعد، يخاف ثم يستعد. طيب، جاءت الآية التي ذكرناها: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا أي ديننا ولنحمل خطاياكم، أي لنحمل عنكم الذنوب. شوف كيف يقول: خلكم معنا وأثبتوا معنا، الكفار يقولون، وخلكم على ديننا نعبد الآلهة ولا نتبع دين الإسلام، ولو هناك خطايا أو شيء إحنا نتحملها عنكم. شوف كيف يبذلون أنفسهم، نتحملها عنهم. قال الله عز وجل عليهم: ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. لا يحملون أثقالهم أي أوزارهم، وأثقالا مع أثقالهم أي أوزارا مع أوزارهم. قال قتادة: من دعا قوما إلى ضلاله فعليه مثل أوزارهم، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، نسأل الله العافية. طيب، ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. ما المراد بالطوفان؟ الطوفان ما هو؟ الطوفان هذا اللي عقب فيه قوم نوح. عقب بأي شيء؟ بالغرق ولا لا؟ لا عاد عاد بالريح، الريح عاد زين، وثمود الصيحة، وقوم نوح بالغرق أغرقناهم، الطوفان مراد به غرق. شايف شف قال المؤلف هنا قال الطوفان المطر الشديد لأنه يحيط بهم الماء. طيب قال الأوثان، هذه الأوثان هذه في قصة إبراهيم عليه السلام. شوف في قصة إبراهيم عليه السلام قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أوثان وتخلقون إفكا. شايف قال أوثانا جمع وثن، وهو ما كان من حجارة أو جص. طيب وتخلقون إفكا، قال تخلقون يعني تخترقون، يعني توجدون شيئا كذبا، تخترقون الكذب. طيب قال وإليه تقلبون يعني إلى الله تردون ترجعون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي ولا من في السماء، يعني لا أنتم تعجزون الذين في الأرض ولا تعجزون الذين في السماء. طيب وآتيناه أجره في الدنيا، من هو؟ إبراهيم عليه السلام. قال آتيناه أجره في الدنيا يعني بالولد الصالح الطيب وحسن الثناء عليه، يثنون الناس عليه، حتى المشركون في مكة يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم. قال وتأتون في ناديكم المنكر، هذا من؟ لوط عليه السلام، قوم لوط. تأتون في ناديكم المنكر، قال النادي المجلس، النادي المكان الذي ينادون إليه فيجلسون فيه، مجالس في الطرقات ولا داخل البيوت. طيب تأتون في ناديكم المنكر، قال ما هو المنكر؟ قال مجمع الفواحش من القول والفعل، وقد اختلف في ذلك المنكر، يعني هم يعملون أعمالا غير فاحشة يعني اللواط، يعملون أعمالا سيئة وأقوال سيئة، حتى في كلامهم كله منكر. ما هي الأعمال التي كانوا يعملونها أعمال قوم لوط؟ يعني ذكر بعض المؤرخين كابن كثير وغيره، ذكروا أن لوطا أو أن قوم لوط كانوا يعملون أعمال سيئة كثيرة غير ارتكاب فاحشة اللواط. لا في صح محاربة، بس في أشياء كانوا يعملونها، قالوا أنهم يأتون ببعض الحيوانات الذكور منها، يأتون بالذكور من الحيوانات كمثلا الثور والثور، ويجعل هذا مقابل هذا تتناطح وتتضارب بقوة، ويأتون بالديك والديك حتى تتضارب بقوة ويجلسون يضحكون عليه، يعني إيذاء للحيوانات، وعندهم أعمال أخرى أيضا سيئة. طيب القرآن أبهمها لأنها لا تستحق، لا يستحق أن ذكرها. قال طيب لما جاء في العقوبات قال سبحانه وتعالى العقوبات قال وكلا أخذنا بذنبه، زين قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، قال حجارة، وهي الحصباء أيضا، يعني قوم لوط، قوم لوط عذبهم الله بالحجارة، زين قال طيب يقول وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة، هذا الصيحة الصيحة عرفناها ثمود الصيحة، ومنهم من أرسل فمنهم ومنهم أخذ الصيحة ومنهم من ومنهم من خسفنا به الأرض، خسف الله بهم الأرض، وأيضا قارون، قارون خسفنا به بداره، ومنهم من أغرقنا ها نوح حسن. شايف طيب يقول إن يتجلجل إلى مطيان نسأل الله العافية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال المصلي لا يكون في منكر ولا في فاحشة ما دام فيها. الصلاة الحقيقية التي يأتي الإنسان بها بخشوعها وتدبرها وفهمها هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما الذي يصلي ما تنهى عن الفحشاء. نعم إلا حسن من باب التمثيل أيضا فرعون يقول لك أغرق الله قوم نوح وأغرق فرعون. وإذا في ناس يعني يصلون غير يقول ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله ذكر الله العبد ما كان في صلاته، ولا ذكر الله أكبر يعني الله يذكرك، هذا معناه على كلام المؤلف أن الله يذكر عبده في صلاته أكبر من كل شيء. قال أكبر من ذكرك أنت أيها العبد لرب. ويقال ولا ذكر الله أكبر المراد به التسبيح والتكبير أكبر وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر. شايف؟ يعني كلمة ولا ذكر الله أكبر تحتمل الأمرين، يعني أنت تصلي وتذكر الله في صلاتك والله يذكرك في الملأ أعلى أكبر من ذكرك أنت. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من ذكرني وحده ذكرته أي نعم في نفسه ذكرته في نفسه. طيب وقال ويحتمل أن كلمة ولا ذكر الله أكبر أي ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير أكبر في البعد عن يعني عن البعد عن الفاحشة، يعني ذكر الله أقوى في يعني وأحرى بأن ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. ولذلك إذا وجدت شخص على منكر منها تقول له اذكر الله اذكر الله لا تتكلم بالحرام، اذكر الله خير لك، ذكر الله أحسن من حرام ذكرك الحرام. طيب قال سبحانه وتعالى في بيان القرآن قال في محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يقول هم يجدونك أميا في كتبه فلو كنت تكتب لشكوا فيه، قالوا هذا يكتب أكيد أن يكتب ينقل عن غيره لكن لا يكتب ولا يقرأ ويأتي بهذا المعجز بلا شك أنه من عند الله. قال في حق المؤمنين لنبوي أنهم من الجنة غرفة، نبوي قال نقربنهم، قال وقرئت لا نثوينهم من ثويت بالمكان أقمت وما كنت ثاويا يعني مقيم، قال لنبوئنهم أي لنقيمنهم في الجنة في غرف. في حديث عجيب يعني يقول إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها يعني شفافة. شايف؟ قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لمن أدام الصيام وأقام القيام يعني صلاة الليل وأطعم الطعام أو صلى بالليل والناس نيام وأطعم الطعام إلى آخره. إيه هذه لمن حافظ على هذه الأشياء. طيب لنبوي أنها من الجنة غرفة. طيب لو جاءك واحد قال لك أولئك يجزون الغرفة، قال غرفة ما قال غرفة واحدة، كيف غرفة ولا غرف؟ وفي آية أخرى قال وهم في الغرفات آمنون، غرفات وهنا غرف. الغرفة ما هي أصلا؟ الغرفة هي المبنى العالي، المبنى العالي يسمى غرفة والمبنى الواطي يسمى حجرة، الحجرات تحت والغرفات عالية، لهم من فوقهم غرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. لو جاء شخص وقال لك طيب كيف تقول غرفات والقرآن يقول غرفة واحدة في سورة الفرقان، نقول المراد بها جنس، يعني غرفة جنس الغرف ما في تعارض. يعني أحيانا تقول أنت مثلا خذ مالا ممكن ريال ممكن عشرات، المال جنس يدخل فيه أشياء كثيرة، مثل ما تقول جنة، مرة يقول الله عز وجل يقول جنة عرضها جنة واحدة، ومرة يقول جنات، هل هي جنات ولا جنة؟ ومرة يقول جنتان، فنقول لا ما في تعارض، الجنة هو الجنات الجنة جنس. طيب إذا جت نكرة هذه الآن، هذه الآن عندنا معلم يزون الغرف وهم في الغرفات معرفة يعني جنس الشيء يعني عموم. أقول جنس الماء يدخل فيه أنواع الماء، جنس الطعام يدخل فيه أنواع، جنس القمح تحته أنواع، التمر جنس، التمر هذا جنس، لكن التمر هذا إذا دخلت سوق التمور جنس أنواع كلها تسمى تمر جنس. واضح؟ طيب. وكأي من دابة، يقول كأي معناها كم بالتكثير، لا تحمل رزقها، لا ترفع شيئا لغد، يعني هذه الدابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها. العجيب أغلب الحيوانات حتى ذكروا قالوا فقط يعني ممكن النمل هي التي تخزن، أما الحيوانات ما تخزن، الطيور تأكل اليوم طيب بكرة قال ما يخزن، ما يضع عنده ولا حبة واحدة، سبحان الله العظيم. ابن آدم يخزن أكثر مما يأكل. فشوف قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لو الإنسان يتوقع حقه. لكن ما يمنع الإنسان ترى يتوكل ويخزن، ما في معنى. طيب لكن شوف طيب يقول لك لا تحمل رزقها هذه الدابة، الله يرزقها. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله ليس شيئا يخبأ رزقه إلا الإنسان والنمل والفأرة. محمد والفأرة عندك؟ لا تحت. أيوة. قال ابن عيينة بعدها أيوة يقول والفأرة، يقول النملة والفأرة والإنسان هو اللي يجمع وغير ما يجمع، الفأرة تجمع. وإن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الجنة. الدار الآخرة دار الفوز، ليس الدار الآخرة يعني النار. الدار الآخرة الدار التي هي دار كرامته سبحانه وتعالى الجنة. قال هي الحيوان، قال هي الحياة الحقيقية التي لا موت فيها. يجيك واحد يقول كيف الجنة حيوان؟ نقول حيوان هذه أسلوب من أساليب القرآن، يعني معنى الحياة الحقيقية. مثل ما تقول حيوان تقول غضبان، ها سكران، هذه مبالغة شيء. لما تقول هذا رجل يغضب أو غاضب مرة مرتين تكون هذا غضبان، يعني وصل إلى أعلى درجة. تقول هذا رجل عنده شيء من السكر أو سكر أو يشرب وكذا، لكن لما تقول هذا سكران يعني انتهى. لما تقول هذه وإن الدار الآخرة لا هي الحياة، حياة يعني حياة من حياة الدنيا، لكن لما يقول حيوان لا تختلف، مبالغة. شايف؟ وأنا أذكر بعض الكثير مو بعض أكثر من واحد سألني كيف يقول الله وإن الدار الآخرة هي حيوان، كيف حيوان دار حيوان؟ أنت ما تفهم وش حيوان، هو يظن حيوان يعني حيوان من الحيوانات، لا غلط، حيوان معنى الحياة. طيب طيب نأخذ السورة التي تليها سورة الروم. يقول المؤلف هنا قوله غلبت الروم في أدنى الأرض، يقول هذا فسرناه في كتابنا تأويل مشكل القرآن. هذا كتاب تأويل مشكل القرآن يأتيك بالأشياء التي فيها إشكالات ويحلها. هذا قرأنا كتاب كامل، قرأناه وسجلناه. طيب يقول هنا وأثار الأرض في الآية أولم يسير أولم يؤنع، قال وأثار الأرض وعمروها في أول السورة، قال أول طيب قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. ما معنى أثار الأرض؟ قال أثار الأرض قلبوها للزراعة، ويقال للبقرة المثيرة، قال تعالى إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، إثارة الأرض تحريكها، وأثار الأرض يعني حركوها بالزراعة والبناء. هم ناس قبلكم أقوام أثاروا الأرض بالزراعة والبناء والمصانع وغيره. قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، قال هي جهنم، كما كانت الحسنى شوف السوء جهنم والحسنى الجنة، الجنة للذين أحسنوا الحسنى. أن كذبوا بآيات الله كانت عاقبتهم بأنهم كذبوا بآيات الله النار. طيب أما المؤمنون قال فهم في روضة يحبرون. ما معنى يحبرون؟ قال يسرون، والحبرة السرور، ومنه يقال كل حبرة تتبعها عبرة. هذا تفسير مؤلف. طيب غير تفسير مؤلف خلينا نشوف هذا. وهم في روضة يحبرون قال يسرون نفس الشيء قال يسرون. وبعضهم يقول يحبرون أي يسمعون الأصوات الجميلة في الجنة. ومنه التحبير حبرت لك التحبير يعني حسنت الصوت جمال الصوت. فيقولون يسمعون أصوات يعني أصوات أهل الجنة من نساء الجنة الذين يسمعون أناشيد الجنة ونحوها. كلها تدخل السعادة. أي نعم تدخل في السعادة والسرور. نعم. طيب قال وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ما معنى تظهرون؟ وقت الظهيرة. وقت الظهيرة. طيب كل له قانتون قال مقرون بالعبودية وهو أهون عليه أي الخلق الثاني. قال هي أهون معنى هي هي يعني الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. طيب وهو أهون عليه أي على المخلوق لأنه يقوم له يوم القيامة أو لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون. يقول سبحانه العظيم إنسان أول ما يخلق يمر بمراحل نطفة علقة مضغة ثم المضغة تكون قطع يعني المضغة لا ثم عظاما ثم تكسى ثم يخرج. يقول يمر مراحل الآخرة لا ما يمر مراحل كن فيكون. يعني هو الآن أصبح ترابا في الأرض ما يخلق الله بالمراحل هذه. يقول كن فيرجع طبيعي كامل. شايف سبحان الله العظيم. طيب يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم قال مفسر في كتابنا. طيب فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها يقول خلق التي خلق الله الناس عليها وهو التوحيد. ما من مولود إلا يدعى الفطرة على التوحيد فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ما قال أو يسلمانه لأن يعني أصل الإسلام. طيب لا تبديل لخلق الله أي لا تغيير للفطرة ذلك الدين القيم عبادة الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه أي مقبلين بالطاعة إليه. أم أنزلنا عليهم سلطانا أي عذرا حجة كتابا فهو يتكلم بما كانوا يشركون يدلهم على الشرك. عندهم حجة وسلطان يدلهم على الشرك ما في. طيب وإذا أذقنا الإنسان رحمة قال نعمة وإن تصبهم سيئة مصيبة لأن المصيبة سيئة على الإنسان. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يقول يربو يعني يزيد في أموال الناس. قال ابن عباس هو الرجل يهدي الشيء يريد أن يثاب أفضل منه فذلك الذي لا يربو عند الله. يعني هو يهدي علشان يعطي أكبر هذا يدخل أو أنه يدفع المال قرضا حتى يأخذ أكبر وهو الربا المعروف. قال لا يربو عند الله يعني ما ينتفع به صاحبه عند الله. وما آتيتم من زكاة صدقة خالصة لله تريدون وجهه خالصة فأولئك هم المضعفون أي ضاعف لهم الحسنات. ظهر الفساد في البر والبحر. يقول أجدب البر وانقطعت مادة البحر بذنوب الناس فلأنفسهم يمهدون. من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون أي يوطئون يعني يقدمون لأنفسهم. فترى الودق يخرج من خلاله. الودق ما هو؟ المطر من خلال السحاب من وسط السحاب. لمبلسين آيسين فانظر إلى آثار رحمة الله آثار المطر. خلقكم من ضعف قال هو المني. طيب ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. شو الساعة الأولى غير الساعة الثانية. يوم تقوم الساعة يوم القيامة. ما لبثوا غير ساعة يعني لحظة. طيب كذلك كانوا يؤفكون في الدنيا أي كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون. يقول ما لبثنا غير ساعة يكذبون هم لبثوا مدة طويلة في القبور فهم يكذبون في الدنيا يكذبون في الآخر. كذلك كانوا يؤفكون. قال أفك الرجل إذا عدل به عن الصدق وعن الخير وأرض مأفوكة أي محرومة المطر. طيب، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي لبثتم في القبور في خبر الكتاب إلى يوم القيامة ردا عليكم. طيب، نأخذ سورة لقمان. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هذه نزلت في النضر بن حارث، وكان يشتري كتبا فيها أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول محمد حدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم وملوك الحيرة. طيب، حملتهم وهنا على وهن، قال ضعف على ضعف، وفي صاله أي فطامه في عامين، يعني فطامه عن الرضاع. طيب، يقول يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي يظهرها الله فلا تخفى عليه. ولا تصعر خدك للناس، أي تعرض بوجهك وتتكبر، والأصعر من الرجال المعرض بوجهه، يعني تجد بعض الناس يعرض بوجهه هكذا، صعر على وجه التكبر، على وجه التكبر لا يريد أن يسلم ويصاب في الناس. طيب، لما قال سبحانه وتعالى في سورة لقمان، سورة لقمان قال واغضض من صوتك، واغضض من صوتك، قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أقبحها عرفه قبح رفع الصوت في المخاطبة وفي الملاحة كقبح أصوات الحمير لأنها عالية، يقول لا ترفع صوتك بصوت عالي فإن أنكر الأصوات صوت الحمير. تجد بعض الناس صخاب في الأسواق يرفع صوته بجهور بقوة، يا أخي اخفض من صوتك، اغضض من صوتك. هذه وصية لقمان لابنه، وصية لقمان لابنه، يقول واقصد في مشيك، يعني اعتدل في مشيك، لا تكن ميت مرة ولا تكن سريع، اعتدل في مشيك، ولا تكن مائل أو منحني أو قد يعني رفعت رأسك، لا اعتدل في مشيك واغضض من صوتك، يعني خذ صوتك منخفض. قال وإذا غشهم موج كالظلل، قال جمع ظلة، يراد بها يراد أن بعضه فوق بعض فله سواد من كثرته، والبحر ذو ظلال لأمواجه، الظلل الأشياء العالية تعطي ظلال. يقول إذا غشهم موج أمواج عالية أصبحت لها ظلة سواد ظلال. طيب، يقول قال الشاعر الجعدي يعارضهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان. طيب، يعني يقول طيب، يقول يعني البحر أخضر ذو ظلال، يعني البحر له أمواج. طيب، في قول تعالى هنا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ما معنى ختار؟ قال الختار الغدار، الذي يعاهد ثم يغدر، يعاهد ثم يغدر، لأن قبلها ماذا؟ إذا يعني إذا قال غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البراء كفروا، فإذا كفر كيف تعاهد الله ثم تكفر؟ فإذا قال إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم البراء فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، قال أي غدار. قال واتقوا يوم لا يجزي والد عن ولده، أي لا يغني عنه ولا ينفعه. طيب، لا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما هو الغرور؟ قال الغرور هو الشيطان، الغرور هو الشيطان. أما الغرور متاع الغرور أي الاغترار بالدنيا، فرق بين الغرور والغرور. شوف قال الغرور بالفتح، فتح الغين غرور الشيطان، وبالضم الباطل. طيب السجدة قال يدبر الأمر أن يقضي القضاء من السماء فينزله إلى الأرض ثم يعرج إليه أن يصعد إليه في يوم واحد، مقداره كم؟ مقدار مسافة النزول والصعود قال 1000 سنة، يعني نزول الملائكة وصعودها 1000 سنة مما تعدون أنتم في علم الله يوم واحد. 1000 سنة عند الله يوم واحد. في آية آخرة قال 1000 سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك 1000 سنة. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي بطلنا وصرنا ترابا، أي بطلنا أو بطلنا وصرنا ترابا، يعني ذهبنا في الأرض وصرنا ترابا، ضللنا ما حد يدري عنا أئنا. طيب قال قل يتوفاكم ملك الموت، قال توفي العدد استيفاءه. وأنشد أبو عبيدة إن بني الأدرمي ليسوا من أحد، ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد، ولا توفاهم قريش في العدد. طيب أي لا تجعلهم، لا تجعلهم وفاء لعددها، والوفاء التمام. تتجافى جنوبهم، ما معنى تتجافى جنوبهم؟ يعني عن النوم يستيقظون قياما لله يصلون، تتجافى يعني ترتفع تبتعد. فلا تكن في مرية من لقائه، الضمير عدي لمن؟ ولقد آتينا موسى الكتاب. فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء موسى، من لقاء موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى في ليلة الإسراء والمعراج. فلا تكن في مرية من لقائه أي لا تكن في مرية من لقاء موسى أو من لقاء موسى رب، أنه لقي رب لأنه كلمه الله. طيب أولم يهدي لهم، يهدي يعني يبين لهم، الأرض الجرز الغليظة اليابسة لا نبت فيها. متى هذا الفتح؟ قال المؤلف يعني فتح مكة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يقال أراد قتل خالد بن الوليد يوم الفتح، أراد قتل خالد بن الوليد يوم فتح مكة. من قتل الله أعلم، لكن ما معنى يوم الفتح هنا ذكره؟ قال يوم الفتح قال إنزال العذاب به، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني العذاب لا ينفع الذين كفروا إيمانهم أن يمهلون. زين، فالمراد بيوم الفتح هو نزول العذاب، وفسره هنا فتح مكة، فتح مكة من باب التمثيل، من باب التمثيل. طيب أي بعضهم صح ما بالتمثيل، أما الفتح بشكل عام نعم فتح العذاب. طيب نقف عند هذا القدر في كتاب غريب القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.